مرحبا، معاكم سيرين أبو ميزر. من أهم القواعد بالذكاء العاطفي والانفعالي عند الأطفال إنه نفرق بين الشعور وبين التصرف أو ردات الفعل. الشعور حق لأنه كلنا عم نحس فيه، ردات تصرفنا هي اللي إلنا الخيار بإنه ننقيها من ضمن هالاختيارات. إحنا كأهل كتير كان لازم نكون واعيين شو الخيارات اللي قدام الولد إنه يتصرف أو ردة فعله تجاه هذا الشعور، لأنه في شعور بيقول لك صار وغير صار. إذا إحنا عم نحكي عن الغضب، هو ممكن يكون غضبان بس ردة فعله لهذا الغضب هي اللي عم تفرق من شخص لشخص. وهون منعلمهم بقصة تعديل السلوك أو مندخل بسلوكيات متعددة منهم كيف يقدروا يفعلوها تجاه هذا الشعور. لما نحكي إحنا عن شعور مثلا كشعور الغيرة، أنا لما ابني أو بنتي يقولوا لي إنه إحنا فعلاً غيرانين، هذا الشعور بقدر أحوله أنا بطريقة بناءة للغيرة البناءة اللي بتخلي الولد يقدر يحسن من حاله ويتعامل مع هذا الشعور بطريقة إيجابية. بينما إذا أنا أهملت هذا الشعور، هو اللي عم ببني بالطفل ردات فعل غير سارة ومرات كتير بتكون غير مقبولة لإله ولأهله وللي حواليه.